وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبا، والحوب هو الذنب الكبير، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه قد رأى في الرؤيا الصالحة ورؤيا الأنبياء حق، رجلا يسبح في نهر، ورجل آخر قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة فيصغر له فاه فيلقمه حجرا، وهكذا يظل يفعل به عقابا من الله وعذابه. ولذلك كان كل من ساهم في معاملة ربوية أو إنشاء مكان ربوي حتى ولو بنظافته وصيانته أو تأجيره أو بنائه داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحق للعقاب الذي يترتب على النهي إذا لم يمتثله ذلك النهي الذي قال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا نهي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكم من أناس ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، ولقد وصل الأمر إلى مهازل، أناس يخرجون زكواتهم من الربا، وأناس يحجون من الربا، وآخرون يتصدقون من الربا، وطائفة يبنون المساجد من الربا، وبعضهم يطبع الكتب الإسلامية من الربا، يتقربون إلى الله بالحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا بخلاف من يتخلص منها اتقاء غضب الله، فإنه يجوز أن يصرفها في أي مصرف خير، لكن تخلصا لا صدقة ولا قربة إلى الله عز وجل. وبعضهم يظن أن الربا في المطعومات والمشروبات، ولذلك فهو يبني سكنه من الربا، ويدفع أجور العمال والخادمات من الربا، ويشتري السيارات بالربا، ويقول الشريعة حرمت أكله، ولكنه إنسان متلاعب مستهزئ بآيات الله، فإن الله حرم الانتفاع به من أي وجه كان. وجاء التعبير بالأكل في بعض الأحاديث والآيات، لأن أكبر ما يدخل ما ينتفع به، إن صحت الكلمة انتفاع، أكثر ما يستخدم الناس الربا في الأكل، وإن كانوا يستخدمونه في أشياء أخرى كلها من الحرام، سحت في سحت، يبنون أجسادهم خلية خلية من الربا من المال الحرام لا يتقون الله. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يأكل منه ويطعم أولاده وزوجته من المال الحرام، ثم يريد مغفرة الله، ثم يريد أن ينجو من عذاب الله، كيف له ذلك وهو مصر على أكل الربا حتى لو صلى صلاة الفجر في المسجد؟ ولكي يكشف عليه الصلاة والسلام أنواع الربا، ولكي يضبط الأمر ويحدده، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وغيره. ولذلك يشترط في بيع الأشياء المتماثلة من الأشياء المكيلة والموزونة الشرطان: الأول التماثل، 100 غرام ذهب ب100 غرام ذهب، لا زيادة ولا هللة، التماثل. ثانيا التقابض في مجلس العقد: سلمني 100 غرام ذهب الآن، وأسلمك مقابلها 100 غرام ذهب الآن، أو ما يقوم مقام الذهب من العملة النقدية الآن. لو تأخر لحظة واحدة وقع في الحرام، لو قال هات الذهب